إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أسباب نجاة العبد من الخسارة العظمى والنكبة الكبرى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحاجتنا إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر حاجة عظيمة، فنحن في زمن نسي فيه كثير من الناس حظا مما ذكروا به، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فقست القلوب وجفت الدموع، فلا تكاد ترى في من ترى مخبتا أو صاحب خشوع. فالواجب علينا عباد الله التناصح بيننا، فلقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصية أصحابه الكرام، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل من حقق تقوى رب الأرض والسماء، كان يوصيهم عليه الصلاة والسلام بوصايا عامة ووصايا خاصة تكون موعظة لهم ولمن جاء بعدهم. وإن من خير ما نتواصى به اليوم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه الكرام، فقد روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فهذه خمسة مغانم عباد الله، إن فردت فيها ولم تستفد منها يوشك أن تفقدها إلى ضدها. ومعنى الحديث عباد الله: اظفر على وجه المغالبة وقهر النفس بخمس نعم قبل خمس محن، فإن النعمة قد تزول ولا تدوم على ما هي عليه في جميع الأوقات والأحوال، فدوام الحال من المحال. فالشباب وقوته يبلى ويذبل، والصحيح يضعف ويسخم، والمال ظل زائل سرعان ما يذهب ويزول وينتقل إلى الوارث، والفراغ سرعان ما يحل محله الشواغل، والحياة أنفاس معدودة تنقطع بالموت الذي يأتي بغته. فمن لم يستغل هذه النعم وهذه الفرص المتاحة سرعان ما يندم ندما عظيما، ولا ينفعه ندمه بعد فوات الأوان. فالفرصة إذا أتيحت ولم تنتهز فهي غصة. يقول أحد السلف: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فاغتنم رحمك الله، اغتنم كما يقول الرؤوف الرحيم خمسا قبل خمس. وأول ما يجب على العبد أن يغتنمه ويسخره في طاعة الله عز وجل ونيل رضاه شبابه. فالشباب هو زمن العمل الجاد، لأنه فترة قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، وهو وقت القدرة على الطاعة على تمامها. فالشباب ضيف سريع الرحيل، فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعده حسرات. ومن استغل فترة شبابه في طاعة الرحمن أكرمه الله عز وجل بالاستظلال تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيغرق الناس في العرق على قدر أعمالهم. والشاب المطيع العابد لربه المحقق للتوحيد المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام ينعم في الاستظلال بخير ظل تحت عرش الرحمن جل جلاله. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان كثير العبادة وهو شاب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم من الشهر 3 أيام. فقال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك؟ قال: فما زال به حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال له: اقرأه في 3. فاحذر أيها الشاب، احذر أن تضيع شبابك في معصية الله عز وجل، تضيع شبابك في اللهو واللعب والشهوات، واحذر أن تغرك الحياة الدنيا وأن يغرك بالله الغرور، وتذكر دائما أن الآخرة خير وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. الوصية الثانية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتنام صحة الجسد قبل مرضه. فمن أسبغ عليه ربه نعمة الصحة والعافية كان في خير حال، فلا مرض يؤلم ولا علة تثقل، فبالصحة ينشط الموفق لعبادة ربه جل جلاله، ويذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، لا يقطعه عن ذلك سقم يدافعه ولا مرض يقعده. إن صلى صلى بقوته راكعا ساجدا على أتم وجه وأكمله، وإن أراد الصيام لم يعقه عن ذلك تعب ينتابه ولا مرض يمنعه. فهو يتفيأ من العبادات ألوانا، ويأخذ من جملتها أفنانا. فاستغل أيها الرجل، وكلنا ذاك الرجل، استغل صحة جسدك في ميدان العمل الصالح، فلا تترك فضيلة من الفضائل تفوتك، فلا تترك أي فضيلة من الفضائل تفوتك، فإنك لا تدري متى تعل وتمرض، فتقول: يا ليتني فعلت وفعلت حال صحتي. واعلم أن من استغل صحته في العمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر والثواب كاملا إذا عجز عن العمل الصالح بسبب المرض، رحمة من الله تبارك وتعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصاب في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة، وقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير ما كان يعمل ما دام محبوسا في وثاقي. وليس هذا عباد الله إلا لمن عمل الصالحات وأطاع الله عز وجل حال صحته. وأما الوصية الثالثة فهي: اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم غناك قبل فقرك. فيا من أنعم الله عليه بالمال والغنى، استغل هذا المال واستعمله فيما يرضي الله عز وجل. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ابذل المال في وجوه الخير، أكثر من الصدقات، أعن المحتاجين والمساكين والأرامل والفقراء، اسعى في بناء المساجد ودور القرآن، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فهناك ملكان يدعوان كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط موسكا تلفا. أيها الغني، اعلم أنه قد يزول المال عنك فتتحسر على عدم استعماله في طاعة الله عز وجل، وتتحسر على استعماله في معصية الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فمن وفقه الله عز وجل لبذل المال في الخير فهو السابق، كما في الحديث: سبق أهل الدثور بالأجور. الوصية الرابعة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم فراغك قبل شغلك، أي استغل أوقات فراغك في شغل نفسك بما ينفعها، ولا تضيع أوقاتك في اللهو واللعب وفيما لا ينفع. والنفس إن لم تستعملها والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأعظم الفراغ عباد الله فراغ القلب من هم المستقبل والحزن على الماضي، فيعيش العبد مطمئنا في قلبه منشرحا في صدره، فيقبل على مصالحه وعلى ما ينفعه. استغل فراغك قبل تحملك للمسؤوليات التي تعيقك عن العمل الصالح. استغل فراغك في حفظ كتاب الله عز وجل وتعلم العلم النافع وكثرة العمل الصالح، فإذا جاءت المسؤوليات والأشغال فإنك لن تجد وقتا لذلك. الوصية الخامسة عباد الله: اغتنم حياتك قبل موتك. فقد خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى، فالدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء والحساب. فاحرص رحمك الله على استغلال وجودك في هذه الدنيا على تحقيق ما خلقت لأجله، فالدنيا دار ممر والآخرة هي المقر. فقدم لنفسك في دنياك ما ينفعك بعد موتك، واحذر التسويف وطول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة، فكل من أدركه الموت ندم وتحسر، فإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد من الإحسان، وإن كان مسيئا ندم على الإساءة والعصيان. احذر يا عبد الله أن يدركنا الموت ونحن مفرطين مضيعين، فيكون حالك كما قال الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحد. ويقول عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الفرص العظيمة، وأطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما وصانا به، فعلينا أن نستغل هذه الفرص العظيمة التي أتاحها الله عز وجل علينا وقد حرمها كثير من الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لاتباع نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.